بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة إن شاء الله، سلسلة جديدة في مرحلة الطفولة، وإن شاء الله مكملين معاكم كذا حلقة. ندعو الله سبحانه وتعالى يعني يمن علينا بالوقت وبالبركة علشان نبتدي إحنا كنا وعدينكم يا جماعة إن إحنا هنتكلم في موضوع سلسلة الطفل الموهوب، وإن شاء الله النهاردة أول حلقتها. بس أنا حابة قبل ما أتكلم في السلسلة أعلق على المردود التربوي من أي حدث بيحدث لينا كمسلمين. عايزة في البداية أقول يعني شوية حاجات كده، ومش عايزة الناس تزعل، بس خدوها لأن إحنا بنتكلم في التربية، فواجب علينا نقول إيه اللي عايد على ابني من حدث زي ده، إيه المردود السلبي أو الإيجابي من أحداث بتحصل حوالينا. وإحنا ينفع إن إحنا منفصل ونفصل عيالنا وما نعرفهمش وما نفرجهمش؟ لا لا لا، هيعرفوا وهيشوفوا، لأن خلاص العالم بقى قرية صغيرة، فأمر طبيعي إن يشوف مناظر. هتكلم طبعا على المجزرة اللي حصلت. اوعوا تربوا ولادكوا على الجبن، اوعوا تربوا ولادكوا على الانبطاح والاستسلام، ربوهم وربوا الاولاد على الكرامه وعلى الشجاعه وعلى المروءه. انا هعلق على المجزره طبعا اللي حصلت في المسجدين في نيوزيلندا، مجزره ارهابيه مسيحيه، يعني هو ارهاب مسيحي يعني ملهاش توصيف غير كده، وهي مجزره فعلا. بس عايزه قبل ما ابتدي تعالوا ما افكركم بحديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام يوشك الامم ان تتداعى عليكم كما تتداعى الاكل الى قصعة. قال قائل من او من قله نحن يومئذ يا رسول الله، احنا قليلين ساعتها؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بصوا، ولا ينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ما بقاش في مهابة، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. ليه؟ ليه كده؟ قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده. ما فيش، لو احنا نيجي يعني نسترجع الفيديو كده، الراجل المجرم القاتل دوت الغير سوي ده، واحد غير سوي، مش نفس، مش نقول بقى عنده مرض نفسي، لا لا، ده غير سوي خالص، ده طالع بره إطار النفسية تماما. ما قابلش أي مقاوم غير هو واحد بس، الخمسين اللي اتقتلوا ما بقاش فيهم إلا واحد بس هو اللي قاومه وخلى يعني بتاع فضربه البتاع ومات، بس المهم هو واحد بس اختل توازنه. طب لو اتجمع الخمسين دول لكانوا أربكوه، لكن الاستسلام بالشكل المؤسف اللي احنا شفناه ده، لا، واحد مصلين اقترب كده من اللي ماسك المسدس القاتل ده في مسافة ممكن ان هو يعني يشوفه منها او يمسكه منها، ولكن خلاص ما فيش، قام جاي قتله، وبدل ما هو ما يواجهه تفكيره انصب على الهروب. اوعوا تربوا عيالكم على الاستسلام والخضوع، اوعوا، ما تفكيره ما جابوش لمواجهه. طبعا ده قدر، يعني سواء اختار المواجهه ولا الهرب، هو قدر الموت في اللحظه دي. طيب الناس اللي في الجوه بقى في المسجد، انا يهمني جدا التوصيف ده عشان انت كأم وانت بتربي، اختاروا ايه؟ كل واحد اتكوم، حابه تكوموا الناحيه دي وحابه تكوموا الناحيه دي، مستسلمين تماما منتظرين ان هو يجي يفرغ فيهم الرصاص. تمام، ده طبعا مش صح خالص. النقطه الثالثه اللي حابه ان انا اتكلم فيها، ما كانش فيه اي رد فعل خالص، ما فيش رد فعل، هو عمال بيموت واحد ورا التاني وما فيش تغيير، حتى الوقت اللي هو بيغير فيه خزانات الرصاص ولا في اي خوف، ما عادي واقف وبيغير وهم نايمين. انتوا عارفين لو كان وجد بس مقاومه، يعني واحد المجموعه الاولانيه ماشي خلاص وهيربكوه اي حاجه، ارموه حتى بالاساس بتاع المسجد بالاحذيه اللي موجوده، كان يحصل اي ارتباك وتبقى الموت بعزه، حتى ما يبقاش يعني بالاستسلام التام والمنظر اللي احنا شفناه. ده، لا طبعا انت جاي ومستسلم ومنتظر ان هو يقتلك، طبعا لا او الف لا. خمس نقط حابه اتكلم فيها، العقليه الانهزاميه النفسيه والفكريه. احنا كنا بنستغرب لما بنقرا في كتب التاريخ عن المغول لما يقولوا للمسلم خليك هنا عبال ما اشحذ السيف وبعدين اجي اقتلك، فيستنى المسلم لحد التاني ما يشحذ ويجي يقتله. العقليه دي اللي موجوده دي عقليه انهزاميه، عقليه بيحاولوا يحطوها فين؟ طبعا الفتره الاخيره كلها طبعا من رجوع الاسلام، ويعني المسلمين في حاله من الضعف الشديد. هيجي جيل اسمه جيل التمكين على فكرة، الجيل دوت هيشوف أهوال وهيخوض بص فتن زي اللي موجودة دلوقتي، ولكن هو هيعز الأمة والدين هيرجع عزيز تاني بيوم. بس خلي بالكم اللي حصل دلوقتي، لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة، ويبقى في ايه في قلوب المسلمين؟ الوهن. ليه؟ حب الدنيا وكرهيه. يلا نرجع للدين بقى، يلا نرجع لربنا. انت كره، ما هو انت اجلك اجلك كده مكتوب، بس موت بعزه. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. ليه؟ حتى ترجعوا الى دينكم. ربوا اولادكم على العزه، على الكرامه، على الشجاعه، وقولوا لهم ان الجبان بيموت ألف مره والشجاع هو اللي بيموت موته واحده بس. فلتكن شريفه بقى وبعزه وسبيل الله. نبتدي يعني حابه ان انا يعني احط المنظر ده، ما تبقاش الصوره السلبيه اللي موجوده في دماغ ان انا في لعبه بابجي بيلعب مثلا وده واحد بيتل، كانها فعلا لعبه ولا ايه؟ ده حقيقه خلاص بقى حقيقة. ما بنتكلمش عن اسلاموفوبيا دلوقتي، احنا بنتكلم عن خلاص عدم تقبل الاسلاميين ذات نفسهم، مش خوف الاسلام يجي، لا هم موجودين فاحنا نخلصوا عليهم. ده جزء. اوعى اربي ابني على، خلي بالك في حاجه اسمها كرامه، في حاجه اسمها مروءه، في حاجه اسمها شجاعة، دي ابدا لا تتعرض. لكن زي ما الافلام بقى يجي في قلب يعني بنك مثلا، وتبص تلاقي الفيلم جاي والناس كلها عملوا عشان الناس ما يقتلوهمش، ده لو قاموا من هنا وهنا وهنا وهنا وحبوا هيربكوهم والدنيا تخلص. لكن الاستسلام ده، من دون عرضه فهو شهيد، ما دون دينه فهو شهيد، ما دون ماله فهو شهيد. طب كل ده وبعدين؟ فما بالك في المسجد. فالصوره دي صورة استسلام وعقلية منهزمة استسلامية فكرية ونفسية. مش عايزين القصة دي، ولا أولادنا يتربوا على الكلام ده. ودي حاجة كده هوت بحطها في ودنك وفي عينيكي، تحطيها في قلب أولادك، وأنا أشهدت عليكم الله سبحانه وتعالى. خلاص قلت اللي عندي في القصة دي. تعالوا بقى ندخل على السلسلة بتاعتنا، نبتدي بيها كده الابن الموهوب، وازاي ان انا اكتشفه، وهل الاسلام فعلا تبنى الموهوبين، وهل عندنا قصص للموهوبين. بصوا احنا هنتكلم في السلسله دي على محاور كتيره جدا جدا، بتاع حوالي اكتر من 21 محور. ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت وفي الحلقات بحيث ان احنا نخلصه. عايزه قبل ما ابتدي احكي لكم على سيدنا علي. سيدنا علي كان لسه غلام، الرسول عليه السلام عمل استعان بيه ونيمه في فراشه يوم الهجره. ده شخصيه متميزه. فارس، حد زي سيدنا علي، حد في قوة سيدنا علي، ده جزء. تعالوا سيدنا زيد وقوة حفظ سيدنا زيد. سيدنا زيد من كثرة حرصه صلى الله عليه وسلم قال له تعلم اللغة في 17 يوم. طب تعالوا لابنه أسامة بن زيد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكه قيادة الجيش وعنده 17 سنة. عبد الله بن عباس ده بقى حاجة تانية، حبر الأمة، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه أصلا، وبقى يجيبه عنده ويردفه وراه ويقول له كذا. سيدنا عمر حزو النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى يجلسوا مجالس الكبار وضمه لمجالس الأكابر من الصحابة، وقال له لا تتكلم حتى يتكلموا. وبعد ما يتكلموا الكبار يجي لسيدنا عبد الله يقبل عليهم كده سيدنا عمر، يقول لهم ما يمنعكم أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلام؟ مش عارفين تجيبوا اللي هو بيقوله ده، الذي لم تستوي شؤون رأسه، لسه عقله صغير ولسه دماغه ما ترتبتش وهكذا. ده معناها إيه؟ معناها أن في ناس متميزة. تعالوا في البداية عشان نفهم نأصل الأمر علمي، وبعدين نشوف إحنا ممكن نعمل إيه وإزاي أكتشف. 3 سنين؟ خمس سنين؟ نكتشف، ما هي دي المرحلة. أنا أصرت إن أنا ما عديش مرحلة الطفولة وأخش بقى على المراهقة والشباب، لا أنا لازم أخدم مرحلة الطفولة كلها، لأن هي دي البذرة اللي هتطلع لي الجيل بعد كده. عندي إن شاء الله نخلص سلسلة الموهوبين، بس في البداية كده تعالى ما أفرق لك يعني إيه كلمة موهبة أصلا، وهو إيه الذكاء، وهي الموهبة ذكاء، ولا الموهبة هي الإبداع، ولا الموهبة هي العبقرية، ولا الموهبة هي الابتكار. لازم نفرق ما بين المعاني دي كلها. تعالوا مع بعض كده في البداية ونشوف يعني إيه كلمة موهبة. بصوا في البداية لما بقول لك ده الموهبة دي يعني إبداع، طب الإبداع هو إيه؟ قال لك عملية ذاتية متجددة بتقوم بما هو جديد، يبقى الإبداع دي عملية التجديد ذات نفسها، بيجدد القديم تمام، واللي هو مرتبط بالتصور العقلي اللي موجود في دماغه والبيئه المكتسبه كمان في قلب الطفل. طب الابتكار، لا ده قدره بقى، القدره اللي بتبقى موجوده عند الشخص او عند الطفل عشان يجدد اصلا وعشان يبتكر. الابتكار ده بيتاثر رقم واحد بالذكاء، بيتاثر بالبيئه المكتسبه اللي موجوده، وكمان بيتاثر بالمراحل والاعداد والالهام والتقويم. تمام كده. طيب العبقريه، العبقرية بقى هي قدرة عقلية بتمتع بيها الفرد أو الطفل، إدراك، تركيز، تحليل، يعني عنده موهبة عقلية. بصي بقى، الأم إزاي تعرفي إن ابنك موهوب؟ مهم، وركزوا معايا بالله عليكم في الحتة دي. من 3 سنين أعرف والله، بيبانوا من سنة ومن سنة ونص ونسبة إدراكهم واستيعابهم. كتير جدا جدا من الاهل بيتباهى، انا ابني موهوب، والبعض بقى التاني بيغضبوا من ايه، تقول لك ايه، لا انت ما تقول ابنك ده الواد ده ما بيفهم، الواد ده مخه في حاجه كده، مش ايه ده مخه فهمه بطيء ليه كده. طبعا انا مش عايزه طبعا في المقابل ان هو ابدا ابدا ما يجيش الاهل انهم يفرضوا، يبقى لا يجوز للاهل ابدا انهم يفرضوا قدرات يعني عقليه او حاجات للفهم على اولادهم هم لسه مش مستوعبينها. طيب مين بقى الطفل الموهوب؟ الطفل الموهوب ده يا جماعة عبارة عن طفل عنده استعدادات، ماشي، وقدرات غير عادية وأداء متميز عن بقية أقرانه. الاستعداد ده هو بيخليه متفوق عقلي، تفكيري، ابتكاري، في التحصيل، التحصيل علمي، مهارات، قدرات خاصة. في رأي المربين اللي بيتصف بالامتيازات دي كلها بتبقى مش مره ولا في موقف، لا ده مستمر وفي اي ميدان من ميادين الحياه. في تعريف تاني لبرضه للطفل الموهوب، هو اللي بيتمتع بذكاء يعني رفيع جدا، عالي طبعا، بيبقى نسبته اذكى من 2% من اقرانه ومن الناس اللي في سنه، او هو اللي بيتسم مثلا بموهبه بارزه في ناحيه مثلا من نواحي الحياة. طبعا الموهبه دي بتبقى ملكه طبعا عند الانسان، وساعات بيبقى مولود بيها، بس ممكن ننميها، لازم اثقلها ولازم اشوف الطاقة الجميلة اللي جواها ساعة ما أثقلها واكتشفها واستفاد منها وطورها. طيب الطفل الموهوب ده بيتوصف بإيه؟ وليه هو مختلف؟ إيه اللي مختلف فيه عن أقران؟ بص يا جماعة، في كلمتين الذكاء والموهبة، الاتنين بيستعملوا بالتبادل عشان أوصف بيها الطفل الموهوب ده. عنده قدرة فائقة جدا، أداء متميز، تطور سريع، قدرة على التعلم أسرع من اقرانه طبعا في المجالات معظمها، مش كل يعني اكيد مش كل المجالات، بس هو فعلا بيبقى في كل المجالات. بيحتاج رعايه تعليميه، بيحتاج تربيه خاصه، بيحتاج ان انا اسر القدرات ديت، انمي مهارات، وان انا اوصل بالطفل ده لاقصى حد ممكن من الاستفاده، وان انا اخد قدراته دي واوصلها لاقصى حد من الطاقه اللي موجوده عنده. الاطفال الموهوبين دولت بيكون عندهم عبقريه طبعا، بيقولوا ان هي فكره يعني عباره عن فكر فطري هو مولود بيه وغير عادي، وانه متعلق بالابداع والابداع التخيلي طبعا والتصوري، وهنشرح الكلام ده ان شاء الله في الحلقات الجايه. وبيبقى طبعا بيختلف عن الموهبه. العبقريه بتكون صفه في الاطفال اللي عندهم نسبه ذكاء عاليه. طب الموهبه، الموهبه دي بتاهل بقى الابن دوت انه ينجز مهارات، وظائف. موهوب هو اللي بيبقى عنده استعداد اصلا فطري، وكمان البيئه بتساعده، وانا كاب وكام وكمربي، وكمان بيبقى عنده الموهبه مش بس في مجال واحد، لا ده في مجالات، حساب ذهني، شعر، رسم، كلام، قدره على التواصل، حاجات كتير. طب الابداع، الابداع يعني ابتكار، انتاج جديد، نادر، مختلف، مفيد، عمل، كلمه قالها، طبعا بيبقى في انجاز ملموس. الذكاء قدره كاملة عن القيام بإيه؟ بالتفكير بشكل عقلاني، خلي بالكو، والتفاعل مع البيئة. الذكاء بيبقى عبارة عن قدرات الفرد في مجالات متعددة، قدرات عالية طبعا، مفردات، أرقام بقى، مفاهيم، حل مشكلات، قدرة على الإفادة، كل عنده خبرات، واخد الخبرات السابقة أو سمعها وبيعملها، تعلم معلومات جديدة. طب التميز، ها بقول لك التميز صفة من صفات الموهوبين. أنا بديكم المفردات دي عشان نبقى فاهمين وإحنا بنتكلم في خلال السلسلة دي المعاني ديت إيه. يا ريت تعيدوا الحلقة وتكتبوا الكلام ده. المتميز بيعرفهم مكتب التربية الأمريكي إن هم بيتم الكشف عنهم من قبل أشخاص مهنيين متخصصين، عندهم قدرة واضحة، عندهم إنجاز مرتفع. كل الدراسات اللي اهتمت بنسبة المبدعين وإن أنا إزاي أشوف أطفال المبدعين، قال لك بيبقى موجود من سن الولادة لسن 5 سنين، ركزي معاي، 90%. بيبقوا أكثر إبداع. والأطفال اللي بيوصلوا لسبع سنين بتقل من 90% لـ10% لو أنا ما خدتش بالي، والحد 8 سنين الموهبة بتقل لحد 2%. دي دراسات. يبقى بالله عليك لازم الأهل يهتموا بالموهبة دي. أنا اكتشفت إن ابني عنده ملكة، يبقى أنا أنمي الموهبة دي. والموهبة دي بتتنمى إزاي يا جماعة؟ إن أنا أتبناها، وخصوصا في الخمس ست سنين الأولين من أول عمر الطفل. طيب في خصائص للطفل الموهوب ده؟ طبعا في خصائص. احنا النهارده هناخد جزء، وبعد كده ان شاء الله هنتكلم على البقيه. هناخد الخصائص مثلا الجسديه، الطفل الموهوب ده مش زي الطفل العادي، جسمه بيتميز، جسده بصحه، جسد قوي، بيبقى عنده مخضره، بيبقى عنده طبعا من ناحيه صحيه، عنده نمو عالي جدا في الشكل العام والجسماني. في خصائص عقليه طبعا للطفل المتميز ده، بيبقى متميز عن بقيه الافراد في عقله. الخصائص العقليه دي زي القدره على التفكير، بتميز بحبه جدا، عايز يعرف كل حاجه، عايز عنده نهم ونغف للمعرفه. بيتميز طبعا بقوه ذاكره، فاكر، سريع الاستيعاب، بيستوعب بسرعه، عنده ميل للعب للفك والتركيب والحاجات اللي فيها ذكاءات. عنده يعني شغف برضه للقراءه والكتابه في سن مبكره، بيستطيع ان هو يجمع مجموعه كبيره من الكلمات، عنده حصيله اصلا لغويه، وبيعرف يعبر في سن مبكره على فكره عن مشاعر. طيب من ضمن الحاجات برضو الخصائص الاجتماعية والنفسية، الطفل ده بيبقى بيعرف يكون علاقات اجتماعية أكتر من غيره، بيتكيف، عنده قدرة على التكيف، تروح تضيف أي مكان هو خلاص تكيف مع المكان. الذكاء الاجتماعي اللي عنده عالي جدا، بيعرف يندمج مع الآخرين، استقلالية بقى وشخصية، كمان شخصية قيادية مع الأهل والأصدقاء. عنده بيفضل تكوين علاقات واللعب في قلب علاقات من الصداقات من اللي هم أكبر منه سنا. عنده اندماج عقلي طبعا، عنده كده يعني حاجات كده سبحان الله بتبقى زي تكات كده في دماغه. طيب الأمر ده محتاج رعاية؟ رعاية الموهوبين بتتمثل طبعا في الأب والأم والمربي. التركيز عند الطفل ده بيبقى ازاي؟ ازاي ان انا انمي التركيز عنده؟ وازاي اخلي الاهل ما يقتلوش، ودي اللي هختم بيها، ان هم ما يقتلوش فعلا الموهبه. انتوا عارفين ممكن يقتلوا الموهبه بايه؟ لفظ سلبي، معامله غير مقدره للطفل. ازاي تقولي ان ده طفل موهوب وهيقدر وهينجز وهو بيهان من اهله ويهان من ابوه ويهان؟ ما ينفعش، ما ينفعش على فكره. كمان من ضمن الحاجات ان انا اقارنه او ان هو يعمل حاجه. عاده هم بيبقوا موهوبين وعندهم ابداعات وذكاءات في مجالات، مش شرط يكون التحصيل الدراسي منهم. معقول؟ معقول. يعني ممكن يكون تحصيل دراسي اقل يا ابني شوف اخوك بيف، وانت يا ابني عامل لي شاطر، ما اعرفش. الكلمات دي تقتله، المقارنه بغيره والالفاظ السلبيه. ان شاء الله باذن الله هنكمل سلسله الموهوب، وازاي اراعيه، وازاي ان انا انمي، وايه هي الوسائل، وايه هي الابداعات اللي هنعملها كل يوم وفي كل ليله. احنا معانا جزء كده يعني عملي، وهي اللي جاي كله ورش عمل الحمد لله رب العالمين، وتعملوا وتنفذوا وترجعوا تقولوا لنا. ان شاء الله هناخد فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف وعلى اتصالاتكم ان شاء الله على الرقم اللي ظهر على الشاشه. فاصل قصير ونعود لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم كده ناخد الاسئله اللي على اللايف كده بسرعه. شيماء فتحي بتقول السلام عليكم، عايز اسال حضرتك، انا عندي توأم ولد وبنت سنهم سنتين، ايه الانشطه والالعاب اللي تناسب سنهم؟ انا علمتهم بفضل الله، بسم الله الحمد لله، وبيستوعبهم وبيقدروا يشيلوا هدومهم، بس عناديين جدا. كلمه لا اديات مش بتتسمع خالص، وايه وايدهم وضرب خفيف بضربهم. ليه كده شيماء؟ ليه بتضربيهم خفيف عشان يعرفوا الصح من الغلط؟ كلمه لا دي على لسانهم على طول، هل ده طبيعي ولا في حاجه غلط؟ لا ده انت اللي عندك الغلط يا شيماء، وانا زعلانه منك. ازاي تضربيهم يا سنتين يا بنتي يعرفوش؟ لا احنا ممكن نقول بالبادي لانجوج بتاعتك، ايه دوت والسلوك ده وحش، وايه الفعله دي، ومين اللي كب الحاجات دي، الكب ده مش صح. بعمل حاجات بوشي وبطريقه بحيث ان هو ان انا بستنكر الفعل لكن ما اضربهمش عشان يعرفوا ان ده غلط. مش بالضرب على فكره، الضرب بصي بيوقف التفكير، بيوقف الابداع، بيوقف اي حاجه، ومبيبقاش فاهم انت ضرباه ليه، وبيحس بالظلم، واطلع طفل منكسر وارجع اقول لا لا، ما هو طبيعي ان يقولوا لا. طب بيفضلوا لحد لا تاكل، لا اشرب، لا تمشي، لا لا. دي فرحان، هو فرحان ان هو بيقول لا، وانا بقى عندي شخصيه وبقى عندي حاجه وانا بعرف اقول لا. يبقى ده امر طبيعي. لكن انا انصحك في الفتره ديت ان انت تزيدي من الكلام معاهم، تزيدي من الحوارات، الحاجات اللي انت عايزاهم يعملوها، والحاجات لا ده خطا، ده كده مش صح، السلوك ده لا، الكب الحاجه لا، مش عارفه تقطيع ايه لا، الحاجات دي، بحيث ان انا اعرفهم ان ده مش صح، ده سلوك سيء وده سلوك جميل، وابتدي احفز على السلوك الجميل. ايه الانشطه والحاجات اللي تعمليها؟ ابتدي بقى بنتي، ابتدي سنتين ده اذكار اليوم والليله، جزء عام، يلا الحفظ، يلا السلوكيات بتاعت اليوم، اداب الجلوس، اداب شرب الميه، ازاي اكل، ازاي وامسح بقي، ازاي والجمال بقى والمنديل جنبي، واغسل ايدي. في سلوكيات كتيره جدا جدا ينفع ان انت تعملها لهم في الفتره دي، تمام كده؟ لكن ما تضربيش يا شيماء عشان انا ما ازعلش منك. السلام عليكم يا دكتوره امة الله، كيف ننصح من مقصر في الصلاه وهو كبير في السن؟ بصوا يا جماعه، كبر سن بعد 10 سنين ومقصر في الصلاة، ببتدي أخذ معهم مرحلة، باخد حل على 3 مراحل، ممكن 3 شهور وبعدين يبقوا 6 شهور 9 شهور، يعني المهم إن احنا ماشيين 3 في 3 كده. بنقول من 21 3 أسابيع لشهر، أول شهر ببتدي إن أنا ما بتكلمش خالص في موضوع الصلاة دوت تماما، ولكن يعني إيه كده بعزز الثقة، ده لو كان ابني. لكن لو زوج بقول من بعيد لبعيد، ما بلا أقوام الصلاة، قوم صلي بينا، ده الصلاة جميلة، ده ربنا يبارك لنا فيه، الحاجات من بعيد بعيد. مين اللي يتحاسب؟ على الزوجة، مش انت اللي هتتحاسب، ولكن من باب النصيحة يعني، الدين النصيحة، فمن باب النصيحة أنا بقول. لكن لو الأبناء هم اللي في سن كبير وانت مش محددة لي هنا يا أمة الله، فلو هم الأبناء ببتدي أول شهر خالص بعزز الثقة، ممكن تعزز الثقة في أسبوع في أسبوعين يبقى أبدأ المرحلة اللي بعديها بس، يعني وتدعيم الحب بيني وما مش بتقول لي كده عشان هي بتعمل كده عشان عايزانا صالي، لا مش عايزين نربط الامر ده بده. الامر الثاني الشهر الثاني او المرحله اللي بعديها على حسب بقى استجابته في المرحله الاولانيه، ببتدي اقول تحبيب في الصلاه وفايده الصلاه ومكانه الصلاه، والصلاه نور، والصلاه بركه، والصلاه رزق، وكل الحاجات دي، تمام؟ من بعيد لبعيد. وبعدين المرحلة بقى الثالثة، وقت أذن يا جماعة، فاضل قد إيه على الأذان؟ ها في المغرب أذن، طب مين يروح يا جماعة؟ والله الرجال بيصلوا في المساجد، ما بيصلوش في البيوت، النساء بس اللي بتصلي في البيت، انزل يا ابني صلي في المسجد، أبوه يجي ياخده زي ما قلنا معاه مغرب وعشاء وفجر وهكذا، تعالى يا ابني أستند عليك، تعالى كذا، بحيث إن هو ذات نفسه الولد يبقى كده. ولو البنات جميل، ما تيجي تصلوا بيا، تعالوا إحنا جايبين نجيب اسبدالات جديدة بقى، مش مهم، في موجود ماشيات جديد بالنية دي. احط لهم السجاده قدامهم في وقت الصلاه، اقول الاناشيد بتاعت هيا الى الصلاه لنعبد الاله ونبتغي رضاه في سجده، اقعد اغني كده الصلاه الصلاه. الكلام ده لو هم في مرحله عدت. مرحله التخويف يا لابد من، يعني في من ضمن الاسئله تيجي الام تقول لك ايه، ما في مرحله بيخوفونا وبيقول لك لا انت بتخوفينا من الصلاه. بصوا بعد 10 سنين في حاجة اسمها في حاجة اسمها ثواب من عند الله، وفي حاجة اسمها عقاب من عند الله. فأنا لازم أبين إيه الثواب. ده ما سلككم في سقر دية العقاب، لكن الثوابات يعني بتاعت المصلين فين، في عدن بقى وفي جنات عدن وفي مش عارفة في عليين، لكن العقاب لازم أبينه. وإيه وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقاب القبر للمصلين اللي مش بيصلوا، ويوم القيامة ويل للمصلين، مين ويل ده؟ وإيه ويل ده؟ بتستعيذ منه النار 40 مرة في اليوم من شدة وهول، ويل للمصلين، الناس بس اللي هم إيه عن صلاتين بيأخروا الصلاة واللي بيجمع صلاتين وهكذا. فلازم يبقى في المرحلة دي، بس دي من مرحلة بعد 10 سنين. الله سبحانه وتعالى يجعلك وأهلك وأهل بيتك وإحنا وأهل بيتنا وأولادنا يا رب والمسلمين أجمعين من مقيم الصلاة. طيب ناخد اتصالات ولا نكمل؟ طيب ناخد أم أروى من القاهرة. السلام عليكم يا أم أروى. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وإياك يا حبيبتي. كان عندي بس حضرتك كذا كذا سؤال لحضرتك. اتفضلي. طيب بصي حضرتك، انا عندي بنت 6 سنوات وابني 3 سنوات، وانا ان شاء الله يعني قربت اوضع الطفل الثاني. تمام. مشكلتي ان هما الاثنين يعني ناقر ونقير مع بعض. يعني مشاكلهم ضرب وخناق ونتش والحاجات دي كلها. واكثر مشكله مع بنتي اللي هي ست سنين ديت، انا اكتشفت ان هي بتخش معلش الحمام يعني شطات الميه بتسلط جامد عليها وبتقعد يعني فاهماني انا مش عارفه. ايش عرفك ان هي بتعمل كده؟ انت مش انت مع انا لقيتها بتطول في الحمام شويه فبقيت اخش يعني اشوفها وكده، فكذا مره اقول لها يا كده غلط سنها ما تتعوري مش عارفه ايه، ف يعني برضه تفرق فانا مش عارفه اتصرف معاها ازاي. فجت يعني قعدت كذا 6 7 مرات كده اقول لها غلط وحرام وما ينصحش هتتعوري كده ما ينفعش. الشطاف انه نوع؟ استني يا ام اروى الله يكرم، الشطاف انه نوع؟ من اللي هو بيتمسك وبيتعمل ولا الشطاف داخلي؟ لا داخلي. داخلي. طيب هل انت مثلا شفتي مثلا في التهابات، في حاجه الدنيا محمره في حاجه، ولا هي مجرد بس شده ضغط الميه؟ من شده ضغط الميه. تمام. طيب تمام هقول لك. حاضر هقول لك. حاضر اسمعيني. اولا الطفلين، انا بس اولا عشان انت هتولدي وتضعي مولود تاني جديد، فانا عايزاكي تعملي شويه حاجات بالايه بالمره كده قبل ما يتم وضع المولود الجديد. في الفتره ديت انا بركز جدا جدا مع الاولاد اللي موجودين، وبركز مع الكبير غير الصغير، يعني ابو 6 وابو 3، بس بركز مع ابو 6 لان طبعا الكبير بيبقى حاسس خلاص انا اتنسيت، خلاص وجي بعدي وجاي بعدي كمان فانا اتنسيت. فاحنا عايزين رقم واحد يبقى عندك مستهدف ان انا اولادي ما شاء الله ما شاء الله انا بحبكم والحمد لله رب العالمين انتوا احبابي وانتوا كذا، بركز على موضوع الحب والعطاء والبوس والاحضان والدعم النفسي، انا بحبكم وانتم مش اخوكم اللي جاي ولا اختكم اللي جايه دي، ده انا هنضحك عليه ضحك يا شوفوا مش عارفه، ده انتوا بقى اما كنتوا صغيرين. واحكي ذكريات، افكر دماغهم او احط في دماغهم لو عندي صوره افرجها لهم انا كنت بحبكم ازاي وما زلت، وانتوا صغيرين كنت بعمل معاكم، كنت مهتميه بيكم ازاي. النقطه دي لازم تترسخ في الفتره دي، وهيئ نفسيا للطفل اللي جاي. تخيلوا ان الطفل ده ما عندوش سنان، تخيلوا، وبعدين بقى هيفضل كده شويه لحد ما تطلع سنه وانتم ما كنتوا صغيرين، وافضل اشوف في كل مرحله ما بيعرفش يقوم ما بيعرفش يعمل كذا، ده مسكين احنا لازم نخلي بالنا منه، مين بقى اللي هيبقى مسؤول مثلا عن الدين الحفاضات، مين اللي مسؤول عن اللوشن، بحب مش بتكليف، بحب يعملوا يعملوا ما يعملوش خلاص، بس المهم ان انا بدي الصوره دي. ده جزء. خناقاتهم مع بعض امر طبيعي، امر طبيعي، جبليه القرود اللي موجوده وكذا وكذا، بس ازاي افض الخناق؟ بصوا انا بقول ان موضوع الخناقات بين الاولاد ليه بنحبه؟ مش بنحبه يعني علشان يبقى يضلوا يتخانقوا، لا، ان ده في مواقف تعلمهم ازاي يتعاملوا، مهارات التعامل، ازاي يبقى في مهارات اجتماعيه، واسيبهم فتره هم بينهم وبين نفسهم يحلوا مشاكلهم. انتوا بتعرفوا؟ طب شوفوا لو لقيت بقى الدنيا لا يبقى تعالوا نقعد بقى على ترابيزه الايه حل المشاكل، عندنا الترابيزه الجميله بتاعتنا بتاعت المفاوضات دي، ونقعد نحل المشاكل. انت مين؟ انا محمد. وانت مين؟ وانت مين؟ وانا فاطمه او اروى مثلا ومحمد. طيب تعالوا بقى كده، انت تقعدي الناحيه دي وهنا الناحيه دي، ايه اللي حصل؟ حصل كذا كذا كذا كذا، وانت حصل كذا كذا كذا كذا، طب انت ايه تبريرك؟ ما هو ما استاذنش، ما هو اللي زقني وبعدين بيعاندني وبعدين قطع لي بقى شعر العروسه وبعدين مش عارفه ايه، او الكبيره هي اللي بتنقر في الصغير. طب تعالوا بقى نبدل الكراسي، اسمعوا معايا بالله عليكم، الاليه دي ممتازه جدا جدا، وسيله ممتازه جدا جدا لحل المشاكل، ونمي دماغهم، عندي 6 و3 يعني كويس جدا، ونمي عضله تفكيرهم ازاي يفكروا، اجيب ده مكان ده وده مكان ده، قول ماشي انا ماشي مشيت بسرعه، والتاني تقول لك ما هو كان عايزني مثلا استاذن، تحط نفسك مكان اخوك وقول لو انت مكانه كنت هتتصرف ازاي، ولو انت مكان وما تبص ما تلفش في الكلام، قول صح هتعمل ايه كذا كذا، بحيث ان هو يشوف لا ده ما كانش قصده، لا ده كذا لا ده كذا. تفتكروا الحل يكون ايه؟ الحل ان كل انت طبعا احنا متخانقوا على لعبه، لا يبقى انت نص ساعه وهو نص ساعه، تمام فاضل ربع ساعه، فاضل احسب له لما تيجي على 6، لما تيجي على 6 ويحسب لاخوه، هي تحسب لاخوها، ويبقى بمجرد انها لعبه تاني عارف، وعارف ان في قوانين وده له حقوق وانا ليا حقوق ومحدش يتعدى على التاني، لكن طبيعي ان هم يفضلوا يبقى في مناوشات، بس جمال التربيه وجمالك انت كأم ان انا اعرف ازاي افض الاشتباك واستفيد بمهاره، انمي مخ وعضلات بقى وتفكير وحاجات جميله، وبعدين انمي كمان طريقه التحور والتواصل ما بين، مش بس الدنيا بعمل واعمل ايه واضرب ده واعمل في ده وجنتوني وانا حامل وانا مش قادره واللي من كل الله واجل على الجواز وسنينه واللي طلع من بيت اهله، صح ده اللي بيتقال؟ احنا مش عايزين كده، احنا عايزاكي ذكيه وتعرفي تتعامل. الجزء بتاع الشطاف بتاع البنت اللي هي ست سنين المفروض ان انا بعلمها تستنج ازاي، تمام؟ قبل ما بسيبها يعني في مرحله من بعد ما بيغلعوا الحفاضات انا ما بقعدش على النونيه خالص، ما لناش بالنونيه دي خالص، احنا بنقعد على الحمامات على طول عشان ما اخدش مرحله كمان من النونيه لحد الحمام، لا انت خلاص بعودها وبقول لها الشطاب بيبقى مثلا عند الدرجه دي او واحد اتنين تكتين بحيث ان هو كده. بعد ما هي بتستنج وعلمها تستنج ازاي وازاي ان هي تنظف نفسها وهكذا، ولازم في منديل. بصوا بقى يا امهات الله يكرمكم، بصوا واسمعوا اللي انا بقوله لكم ده، لازم في مناديل ورقيه البنت تتعلم والولد ازاي انشف مكان الاستنجاء، وان المكان ده اسال عنه، وان يعذب في القبر من لا يحسن استنجاؤه، مع كل الكلام ده. وما ينفعش اطلع ودي طهار، ما ينفعش اطلع والاندرات اللي تلاقي فيها الامهات مش عارفه اثر بول ولا اثر يعني ستول من عدم الاستنجاء الجيد. طيب بتحطك، لا انا بوريها الدرجه وافضل جدعه ممتازه شاطره هي كده بالظبط بالراحه، ما خوفهاش قوي يعني، ما خوفهاش قوي الا اذا كان زي ما انا قلت لك انت بتكشفي ولقيتي مكان احمرار او التهابات، لا يبقى هو فعلا ضغط الميه الجديد، او انا المحبس بتاع الميه اللي عندي انا بدل ما هو محطوط على انزله شوي بحيث حتى هي لو فتحت كذا، بس انا بعلمها الدرجه مره في مره هتتعلم وكذا، بس لازم مناديل وتتعلم المنديل يبقى ازاي وتنشف ازاي والامور تطلع وامتى خلاص تقتنع ان هي خلاص بقت طاهره وجميله ونظيفه لما المنديل يطلع بالشكل الفلاني، تمام كده؟ ارجوكم تسمعوا النصيحه ديت وتعملوا بيها، وارجو ان حتى لما بنتكلم تقول لكم انتوا بتدوا فقه طهاره للاطفال، قلنا لها ندي فقه طهاره للاطفال، طب ما الاستنجاء ده ايه؟ الاستنجاء ده ايه؟ ما هي لازم تتعلم الكلام ده، والاندر يتغير كل قد ايه، والحاجات دي مهمه جدا جدا خصوصا انها بنت، وخصوصا انها بنت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك ولهم بصلاح الحال، اللهم امين. معانا ام عمر من البحيره، السلام عليكم يا ام عمر. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. لسه نكلم حضرتك من زمان قوي، اني احبك في الله. احبك في الله والله، احبك الله يا ام عمر، وجمعنا على الخير دايما، اللهم امين. الحمد لله الحمد لله، المفروض اذكر ساكتين شكر دلوقتي ان انا كلمت حضرتك يعني. ربنا يكرمك يا ام عمر، ربنا يكرمك وينفع بينا وبيك يا بنتي، اتفضلي. انا دلوقتي معايا اسئله كتير ويعني وفي اسئله خاصه وكده، فانا هقول لحضرتك بعض الاسئله بس. طيب. ضروري ضروري محتاجه نكلم حضرتك خاص يعني بعد الحلقه. طيب يا استاذ احمد اكتب اسمها بعد الحلقه ماشي، عشان الناس كلها عايزاك يا استاذ احمد، وان شاء الله قولي السؤال اللي موجود دلوقتي وبعد الحلقه ان شاء الله تتصلي على الرقم. انا معايا عمر 9 سنوات وعلياء 7 سنين. تمام. عمر صوته عالي، صوته عالي جدا يعني، ممكن اي حاجه وطي صوتك يا عمر، ما فيش بقى، هو انا صوتي كده، حتى قال لي كلم الدكتوره هاله، هو بيسمع، هم بيحبوك قوي على فكره عمر وعلياء، بيحبوا يسمعوكي وهم اللي بيجيبوا الميعاد والمكان وكده. سلمي لي عليه، سلمي لي عليه. طب اقول لها ايه؟ اقول لها عمر بيزعق وبيعلي صوت، طب انا وطي صوتك يا عمر، ما فيش برضه صوته يعني مره واحده. طيب هو جنبك عمر اكلمه؟ هو جنبك؟ للاسف النهارده جاي من الدرس قال لنا نسمع هنلعب شويه تحت ونيجي. طيب تمام، قولوا له بقى انا كلمت دكتوره هاله وكانت عايزه اكلمك يا عمر ماشي، وسمعيه الحلقه بالاعاده. طيب طبعا هو صغير معلش، كان يعني سن 3 سنوات كده، كنت قاسي عليه شويه. يعني كنت مضربه وكنت بنزعه، كنت عصبيه عليه طبعا. بابا مش معايا، موجود مش موجود معايا كده. فمش عارفه. طيب في تواصل، في تواصل بينه وما بين بابا؟ التواصل ضعيف جدا، هو طبعا معتقل من 5 سنين. يا حبيبتي. والتواصل ضعيف، وبنزوره هو في المنيا، بنزوره كل 3 شهور مره. طب انا مش عارفه، وطبعا انا مدرسه بشتغل بيني وبين شغلي ساعتين او ساعه. طيب. باجي مدرسه ابتدائي، باجي البيت، هم طبعا سن صغير يعني 9 سنين وعلياء 7 سنين. مش عارفه ما تعيطيش، ما تعيطيش، ده انا هدعي لك دلوقتي اجمل دعوه. أدعو الله سبحانه وتعالى يقوي ظهرك يا رب، ويسخر لك ملائكة من الأرض والسماء يعينوك يا رب يا أم عمر، ويعني يجبرك في أولادك لا يعني بصي أنا مش عايزة أقول لك يعني ثوابك قد إيه، إنك أنت قايمة على البيت وأنت زوجة وأصيلة والله يكرمك ويسددك ويوفقك ويرزقك. اقول ايه اكتر من كده؟ ثوابك عند الله مضاعف يا بنتي. الزوجه الاصيله اللي بتحافظ على بيتها وعلى اولادها وحريصه، اتصالك ده في ميزان حسنات. اتصالك النهارده اخذ بالاسباب يا رب. انا والله بحاول اخذ بالاسباب لتربيه اولادي يا رب، انا بحاول اعمل كذا يا رب عشان تكرمني فيهم. الامر ده الله عز وجل يجزيك عليه في الدنيا وفي الاخره. الله كريم، مش عايزاكي تزعلوا. لكل زوجة يعني معتقل ولا مطارد ولا حتى زوجة شهيد، اوعوا تزعلوا، الله سبحانه وتعالى اختصكم بمكان وانت وسعها. مش عايزاك يا ام عمر تيأسي وتقولي لا ده انا تعبت وشغل واولادي وبيتي وانا مش معايا زوجي، ولكن انت وسعه، لان الله باسمه العدل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ان عمر ربنا يا ام عمر ما هيعطيكي تكليف الا وانت وسعه، الا وانت قده. بس اهم حاجه ننجح في اختبار ربنا لينا، ونور الله من انفسنا خيرا، وندعي يا رب انا ماليش غيرك، يا رب اولادي، يا رب ابني، يا رب ربيه انت يا رب. اللهم اسالك باسمك الرب ان تربي لي اولادي، اللهم اسالك باسمك الولي ان تتولى امر اولادي. مسكينه انا يا رب، يا رب تولى، يا رب انا وكلتك عليهم وعلى امورك. الدعاء، الام عندها سلاح لاولادها اسمه دعاء الاستعانه بالله، الدعاء ان انا ادعي لاولادي. والله ياتي، والله ما في دعوه تدعيها لابنك ولا لبنتك الا والله سبحانه وتعالى يجبرك فيها ويسددك فيها ويستجيب لك فيها. ده جزء. فانا مش عايزاك تعيطي لا ابدا، والله يا الله. بصي الدنيا ساعه ولن يبقى، لعل الدمعه اللي انت نزلتيها ديت يا ام عمر، وهتخليني قاعد جنبك دلوقتي، الدمعه اللي انت نزلتيها دي الله سبحانه وتعالى يجيبها يوم القيامه تطبق ميزان الحسنات، تطببه كده خلاص، هو كده خلاص. ليه؟ باحتسابك. احنا يعني العبد لما يقول الدنيا 60 سنه 70 كام، لبستهم ساعه انتهينا خلاص، غمسه كده في الجنه انتهينا، نسينا كل حاجه. بس ندعو الله سبحانه وتعالى ان الرعيه اللي استرعانا عليها دي نقدمها لله عز وجل يوم القيامه كما يحب الله ويرضى. كم زي اتصالك ده اخذ بالاسباب. الصوت العالي امر طبيعي، انت بتقولي كان صوتي عالي وكان كذا، فهو امر طبيعي انه بيحاكي. هو دلوقتي لازم يشوف 9 سنين ده لازم يشوف سلوك راجل. طيب ابوك، عشان كده انا بقول لك في يعني في تواصل، قلتي لا معتقل وكذا وكذا. العم، الجد، حد صالح، الشيخ بتاع المسجد، المدرس اللي انا اتوسم فيه الخير، ابن عم ابوه، ابن خاله امي، اي حد من الرجال الكبار الشباب حتى اللي انت تتوسمي فيه الخير. مفيش، امي بتقول لي ما عنديش اي حد وكلهم فشله وكلهم مش عارفه تساويه وكذا وكذا وكذا. كل القصه مفيش حد خالص موجود صالح جنبك ولا كذا. هاتي نماذج من نماذج الصحاب، هاتي العظماء المئة كده واربطيه بواحد كل مره عظيم من العظماء. تعالى ابني اكلمك على العظماء. هتتعبي بتيجي مطحونه معلش، بتشتغلي وبتيجي في قلب البيت، والله عند الله يا بنتي، والله عند الله. وتيجي بعد كده وتقول خدي بالاسباب، انا عايزاك زي ده، شوف فلان بيتكلم، شوف فلان كذا ازاي، شوف كذا ازاي. الصوت العالي ده علامه الضعيف، وانت راجل، مفيش راجل ضعيف، انا معرفش، انا رجاله ضعاف خالص. الراجل راجل شهم وعنده كرامه وعنده عزه، اللي بيعلي صوته ده صوت ضعيف في حجته، فبيعلي. لا مش عايزين الكلام ده، هو الراجل مش بالصوت العالي، الراجل بالذكاء وبحسن التصرف. ودي المعاني اللي رسخها في واربطه، اربطه بقى. هتقولي بقى حد من الصحابه وحد من النجوم العظماء الجمال اللي احنا بنسمع عنه، براء ابن مالك، محمد الفاتح، وهبصي اديله كده نماذج جميله هو يقتدي بيها. وقولوا له اعمل لي بحث، لو عملتي لي بحث وقمت وحكيت لنا على الشخصيه دي في نهايه الاسبوع اللي بقعد معاكوا فيه، لك هديه عندي. معلش هاتي اعملي لي الاكل، مش مهم ياكلوا يوم، مش مهم عندهم الشاي والجبنه، اي حاجه، لكن هاتي منها ما بتكلفيش نفسك، هديتك عشان انت عملت كذا. هات شخصيه تانية واديله، واربطوا اولادكم ان شاء الله في السلسله بتاعه الموهوبين، هنشوف ازاي نربط اولادنا بالامور حتى لو مش موهوبين، بس ممكن يبقوا مميزين. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب يا ام عمر بصلاح الحال انت واهل بيتك، ويمدك بملائكه من السماء والارض. اللهم امين يا رب انت وكل بيوت المسلمين. تمام. ام رؤى، السلام عليكم يا ام رؤى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك. ربنا يجزيكي خير عنا يا رب. الله يبارك فيك يا حبيبتي. أنا كنت عايز آخد رأي حضرتك في حاجة بس بعيدة عن موضوع الحلقة النهاردة. ماشي. فلو حضرتك معلش تديني رأيك يعني. حاضر. أنا زوجي، إحنا عندنا مركز تحفيظ قرآن الحمد لله. تمام. زوجي يمتلكه يعني، خاص بيه. وفي بنت صغيرة عندها تقريبا 24 سنة شغالة، ما احنا سننا صغير يعني، هو ممكن يكون 33 سنة 34 سنة. شغاله معايا وهي منتقبه الحمد لله، بس يعني تبرج ومانيكير ولبس طبيعي، احنا مش الوسط بتاعنا الالتزام ده مش طبيعي. استني، يعني ايه يعني ايه منقبه منتقبه وبتحط مانيكير؟ وميك اب تحت النقاب يعني عادي. والعين مبينه المكياج وكده. عينيها وحواجبها وكده يعني. هي مش كان هي منفتحه شويه، هي لسه بتدرس. 24 سنه بتدرس ايه؟ الكلام 24 سنه بيخلصوا. نعم؟ 22 سنه جامعه. لا هي لسه بتدرس، هي مأجله شويه تقريبا، بتنزل في الدراسه بتاعتها ومأجله شويه دراستها يعني. هي بتشتغل بجانب الدراسه بتاعتها. المهم يعني هنا التعامل بقى ما بينهم بيبقى طبيعي جدا، لو حتى في يوم ترفيهي ما بينهم يبقى ممكن يكون هو وهي بس مع الولاد، تلعب ببلالين، تصور هو زوجي هو يصورها. بكتشف ده على الواتس يعني، ممكن تبعت له صوره مثلا يقول الله ينور مش عارفه ايه كده يعني. فانا كنت عايزه اخد راي حضرتك، انا كلمته قبل كده في الحلال والحرام وقلت له انه ما ينفعش الاختلاط والتواصل مع السيدات الاخرى يعني اللي بره بيتنا او بره عيلتنا او بره اخواتنا، ده مش مشرع بيه او ما ينفعش. فوعدني وكده، بس بلاقي بعد كده التعامل ما بينهم على الواتس عادي، تواصل في الكلام، طب احنا هنعمل اي موشن، يضحك مش عارفه ايه كده يعني. فانا كنت عايزه يعني اوصله المعلومه ازاي، اكلمه ازاي، انا ارتاح ازاي عشان انا تعبانه. طيب. يعني الموضوع بيتعبني جدا لما بكتشف ان في تواصل ما بينهم بالمنظر ده. ممكن اصلا اروح مثلا معاه المركز اليوم مثلا هي في المكتب عنده، طب الولد ده عمل كذا، طب الولد ده عمل كذا، فمعلش قولي لي لو انا كنت غلطانه او ده طبيعي او كده يعني. حاضر. ربنا يجزيكي عني خير. الله يكرمك يا مرأة. بص يا جماعه، صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، موضوع العلاقات والاختلاط والبدنجانات وكل القصص دي امور حتى لو بيحفظها قران، شوفي بقى، حتى لو الشيخ بيحفظها قران في حدود وفي امور للاختلاط وللتعامل والكلام ده. عدم الخضوع بالقول، الحجاب الشرعي، ان انا ما البس حاجه وانا ماشيه وبعدين ادبدب او مش عارفه تتقصع في مشيتها او تتعامل في صوتها، ده للشكل العام. الامر الثاني بقى الكلام والتبسط في الكلام. اسمعوا، في التعامل في مجال العمل، اصله شغال معايا، اصل الاستاذ فلان، اصل الشيخ علان، اصل الدكتور والله لو كان مين، في الف التعامل، خلاص بقين في الف في التعامل، فاحنا شلنا الحدود وشلنا المش عارفه ايه. طبعا موضوع هو يعني هو سنه صغير، انت بتقولي 33 سنه و24 سنه، يعني فرق 10 سنين ما بينه، هو سنه صغير يعتبر، هو شاب. وكمان حتى لو كان كبير، حتى لو كان شيخ كبير، في حدود، حدود. احنا بتجيلنا مصايب من الامور ديت، وصل الشيخ ما عرفش عمل ايه، وتعالي شوفيني بقى عشان انا رايح اتجوز اشوف انا اكشف فين، كلام فاضي كلام فاضي. فاحنا في حدود. بتقولي انا طبعا الامر مضايق، امر طبيعي. الزوجه زي ما انا قلت لكم كده، عندها مش قرنين، عندها بصوا حاجات استشعار كده محطوطه ومجسات، بتحس لما زوجها بيتبسط او يعني بيبقى في معاملات كده ايه سايبه بينه وما بين اي واحده ست، هي بتحس بالكلام ده. وهي انت نبهتي. بص يا مروه، انا انصحك بالاتي، لو هتعرفي انك انت طبعا انت كل ديت مجرد مظاهر، ما فيش حاجه اكيد عشان ما نظلمش الراجل، مجرد بس هو الحاجات دي، بس الحاجات دي خطوات وخطوات كده صغيره اللي هما بعد كده الايموشنات اللي بتضحك ده على اي اساس يعني، التبسط في مع الكلام على الوص، الشات، الضحك والهزار، الكلام دوت وكذا. شكلها احنا هننصح فيه، يا بنت الحلال انت لابسه النقاب ده مش علشان مطلع والرموش طالعه بقى، والايلاينر ما اعرفش عامل ازاي، واللي مش عارفه اللي مش عارفه بيحطوا ايه الوان ايه وحاجات عجيبه كده الناحيات. قوليها يا بنت الاصل ان يبقى وشك كده طبيعي، وان لما تباني ده احنا حتى في ناس في النقاب بتبقى عينيها يعني ملفته جدا اكتر من ان هي لو بانت في وشها، يعني بانت وشها ايه شكلها، لكن لو العينين فلا طبعا. فده من الزينه. منوكير ايه وبتاع ايه والصلاه ايه اخبارها يعني، ها ده اصل منوكير اسلامي بيتشال، هفضل كل صلاه اشيل واعمل واتوضا واحط المنوكير الاسلامي. طب يا بتعملي كده كل صلاه، ما هو ما ينفعش الزينه بتاعه المنوكير ولا الحنه تبان للرجال لانها من الزينه. الحاجات دي انا بنصحها بيها، اوكي، لازم انصحها بيها لان من باب النصيحه للمسلم. ده جزء. الجزء بقى اللي الخاص بزوجي، انا الامر ده بيضايقني، والتساهل في المعاملات ده بيضايقني، واقطع، اسمعي، اقطع عليه امر الخلوه بيها. لو عرفتي لو قدرتي انك تنزلي تقولي مركز بتاعنا، لو قدرتي انك انت تروحي وتنزلي معاهم في الفتره مثلا الصباحيه ومش عارفه ايه الكلام ده، وتاخدي بعض المهام بحيث ان انا احد من الاحتكاك والاختلاط والمعامله الزايده، او يجيب واحد معاه ما يبقاش هما الاثنين، يبقى راجلين مثلا، يعني حد يجي سكرتير تاني مثلا او حاجه، راجل تاني يجي بحيث انه ما يبقاش هو وهي فقط. ماشي كده الموضوع ده؟ بحاول دي خطوات. وبالدعاء يا بنتي، بالدعاء الدعاء، يعني انا عايزه اقول ان يعني مجرد بس ان انا ادعي يا رب احمي قلب زوجي، يا رب اجعلني افضل امراه في عينه، يا رب كذا، والمصارحه لازم الامر ده بس بذوق وبالراحه وبهدوء. قولي له بص الامر، هيقول لك غيره، قولي له حقي، يعني ما الغيره، ما الغيره العاليه قوي الغير محموده دي اللي انا مطالب ان انا ما اعملش، لكن الغيره دي حقي. واتكلمي معاه وخدي معاه الخطوات. يبقى انت شغاله على 3 4 محاور، ابدايهم كلهم مع بعض، وادعي الله سبحانه وتعالى ان هو يطيب قلبك يا رب من النقطه دي، اللهم امين. طيب معانا اتصالات. طيب ناخد اسئله من على اللايف كده لحد ما نشوف. يا دكتورة ابني 13 سنة، حنين غربة بتقول ابني 13 سنة مغلبني ما بيحفظش، ممكن يقعد شهر بيحفظ نص سورة القرآن، أعمل إيه يا دكتورة مع إنه ذكي وما بيتكلمش كويس عربي، مع إني بوديه مدرسة عربي بالويك إند، إحنا في أمريكا. طيب بص يا حنين، أولا ابني 13 سنة وبيحفظ، ما يجي مرة حبة يحفظ وحبة ما يحفظ، الأمر دوت محتاج مني متابعة. يعني إيه؟ يعني الشيخ اللي بيحفظه يبقى عنده أساليب تحفيزية وتحبيبية لموضوع القرآن، وأنا ما يهمنيش الحفظ على ما يهمني الفهم. أنت فاهم الآيات اللي أنت بتحفظها دي ولا لا؟ أنت عارف الأمور دي معناها إيه؟ طب أنت عارف سبب نزول الآية وقصص، وأعمل مسابقات بحيث إن هو يرتبط بالقرآن، تمام كده؟ ده جزء. الجزء الثاني انا بوديه يتعلم لغه عربيه، جميل، استمري على الامر ده والتعليم اللغه العربيه، القاعده النورانيه ممتازه جدا، بتعلم ا اي او بابيبو، يطلع الحرف منين، را ري رو، الامر ازاي وانه التكرار مهم جدا وبيخليه ينطق لغه عربيه صحيحه، وفي نفس الوقت هو يرتبط بالقران، يبقى القران تحفيز وتحبيب وتشجيع وكل بقى الحاجات الجميله دي. الاسلوب كمان فهم معاني القرآن، سبب النزول، الآية دي معناها إيه، المفروض الدروس المستفادة من الصورة دي إيه، وبعد كده أشتغل بقى على الجزء اللي هو التربوي أو السلوكي. ده اللي أنا أقدر أقوله في الفترة دي. أنت محتاجة أنك تركزي على الثلاث حاجات دول، تمام؟ ناخد اتصال معنا. محمد من المنوفية، سلام عليكم يا محمد. سلام عليكم، ازيك يا دكتورة؟ حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبار حضرتك يا دكتور؟ احنا بنحبك كلنا والله يا دكتوره، وبنتعلم من الدروس بتاعتك والله. الله يكرمك والله يا محمد، ربنا يبارك فيك واجمعين. كنت بعت لحضرتك بس ما رديتيش عليا. اكيد اكيد ما بردش. كانت الحمد لله ربنا رزقني باشرقت، تمام ماشي الحمد لله يعني، بس مدمن على اليوتيوب بقى في التليفون. هي سنها كام سنه؟ هي سنتين ونص. سنتين ونص؟ اي طب فين؟ طيب انت يعني انتوا بتسكتوها يعني بالتاب واليوتيوب والكلام ده ولا ايه الوضع؟ لا ده هو التليفون بتاعي لما بقى موجود في لما بقى موجود في البيت بتاخده عشان تشوف. عشان تاخده. طيب اسمع مني، هقول لك على حاجه وخلي بالك بقى، ويا ريت والدتها كمان يا محمد تكون قاعده عشان تسمع الكلام ده في عجاله، بس ما تقفلوش عليا. بصوا قبل 3 سنين ممنوع اي تعامل مع الات الكترونيه تماما، لا تلفزيون ولا شاشه موبايل ولا الكلام ده خالص. الاطفال نسبه تعرضهم للتوحد اكتر كتير جدا جدا في الفتره اللي قبل 3 سنين. هم طبعا مش ممكن يمسكوه كده الموبايل، او يخلوه على الارض وهم باصين كده. بص انا بعمل الطفل ايه، بنص ساعه وبالساعه قاعد عمال باصص ازاي، باصص بالشكل اللي انا بقول لكم عليه ده، مش صح خالص خالص. طيب اعمل ايه؟ ابعد الكلام ده، ابعد موضوع الموبايل وكده. هي بتحب الصور المتحركه، الام بقى يا ريت تكون الام قاعده وسامعين، بجيب اللوح ونرسم، بجيب الكتاب المجسم اللي فيه الصور واحكي القصص، العصفوره والجناح الاخضر وطارت وصوت العصفوره والسماء والشجره ولون الشجره، وبعدين ده مين؟ ده عندي مجسم تاني للصلاه، واقف بيصلي اكبر ما شاء الله. عندي الحاجات ديت مهمه جدا، اربطها بالكتب وبالامر خلاف ما اربطها بالالات. قبل 3 سنين ممنوع. يا ريت يا محمد تسمع الكلام ده وتكون الزوجه قاعده سامعاني، بحيث ان احنا نلغي الامر ده. يبقى انا بعوض بالقصص، الاسلوب المشوق في الحكاوي، الكتب المجسمه وافرجها لها، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينبتها لكم نباتا حسنا، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، حلقتنا خلصت. ارجع تاني انبه في عجاله، ارجعوا للحلقه واكتبوا الحاجات الجميله اللي احنا قلناها النهارده، ونكمل سلسله الطفل الموهوب. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات